وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز ثم يقول جل وعلا لمن الملك اليوم ويجيب على ذاته سبحانه ويقول لله الواحد القهار سبحانه سبحانه سبحانه سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان من كتب الثناء على جميع خلقه وهو الحي الباقي الذي لا يموت واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ويقول لله الواحد القهار سبحانه سبحانه سبحانه سبحان ذي العزه والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان من كتب الفناء على جميع خلقه وهو الحي الباقي الذي لا يموت واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وفضله على جميع خلقه وزكاه في كل شيء وبعد كل هذا خاطبه بقوله انك ميت وانهم ميتون فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاحباب وطبتم وطاب منشاكم وتبواتم جميعا منزلا من الجنه واسال الله جل وعلا ان ينظر وجوهكم وان يزكي نفوسكم وان يشرح صدوركم وان يتقبل مني واياكم صالح الاعمال وان يجمعني واياكم في الدنيا دائما وابدا على طاعته وفي الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ومستقر رحمته انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. احبتي في الله اننا الليله على موعد مع هذا الموضوع الذي اتالم كثيرا لان دعاتنا وشيوخنا لا يذكرون الناس به الا في المناسبات وفقط مع اننا في امس الحاجه الى ان نذكره والى ان نتذكره دائما وابدا امتثالا عمليا لامر حبيبنا ورسولنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي رواه بعض اصحاب السنن وهو حديث الحسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صلى الله عليه واله وسلم قال اكثروا من ذكر هذه اللذات. قيل وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. فانتبه ايها المسلم فان الموت قادم فاننا نعيش عصرا فقط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عن لقاء رب الارض والسماوات. انتبه لا بد من ان تستقر هذه الحقيقه الكبرى في قلبك وعقلك ووجدانك ان الحياه في هذه الارض موقوته محدوده باجل ثم تاتي نهايتها حتما فيموت الصالحون ويموت الطالحون يموت المشاهدون ويموت القاعدون يموت المستعلون بالعقيده ويموت المستذلون بالعبيد يموت المخلصون الصادقون الذين يأبون الطيب ويكرهون الذل ويموت الشغلاء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت الفارغون التافهون الذين لا يعيشون فرق إلا من أجل المتاع الرخيص. الكل يموت، كل نفس ذائقة الموت. ولذا سمى الله هذه الحقيقة في القرآن بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق انك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، اي ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تجري، ذلك ما كنت منه تفار. تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع هربا من الموت، وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظما رعبا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ ايها القوي الفقي، يا ايها التقي، يا ايها العبقري، يا ايها الكبير، يا ايها الوزير، يا ايها الامير، يا ايها الصغير، كل باع فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، بل علا فالله اعلى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله اعلى. ايا من يدعي الفن، الى كم يا اخي الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطا الجنب؟ الا بان لك العيب، الا انكرك الشيء وما في نفسه ريب، الا لاب بك الموت، الا اخلعت الخوف، الا تخشى من الفوت فتحتاط وتحزن فتنتقي وتسلم وتغتال من اللهو وتنقض الى اللهو كأن الموت ما عد، كأني بك تلحق الى النحل وتنغط وقد اسلمك الرهط الى اضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستعجله الدود، هناك الجسم ممدود ليستعجله الدود الى ان ينخر العود ويمسي العظم قبرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير، وهيئ مركب السير وخف من لشة اليم. اذا اوصيك يا الله وقد بحتك من داح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يهتم. وصرف الله جل وعلا اذ يقول: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. كلا اذا بلغت التراقي اذا بلغت الراس الحلقوم وقيل من اراه؟ من الذي يرقيه؟ من الذي يبدو له الرقيه؟ من الذي يقدم له العلاج؟ من الذي يحول بينه وبين الموت؟ انظر اليه وهو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب الاموال، صاحب السيارات، صاحب العمارات، صاحب الوزارات. انظر اليه وهو على فراش الموت، التكم الاطباء من حوله، ذاك يبدو له الرقيه وذاك يقدم له العلاج. يريدون شيئا وملك الملوك قد اراد شيئا اخر. انظر اليه ايها الحبيب، اصفر وجهه وشحب لونه وبردت اطرافه وتشعد جيده وبدأ يحس بصنهرير طارئ يسحب الى انامل يديه وقدميه، يحاول ساهدا ان يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس ان الشفة كالجبل لا يريد ان يتزحزح الا لمن يصدر الله له النطق بلا اله الا الله، الا لمن عاش على الايمان ومات على الايمان، كما قال ربنا جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظر إليه، اصفر وجهه، شحب لونه، تجعد جلده، بردت أطرافه، بدأ يحس بزمهرير قارب يسحق الى انامل يديه وقدميه، وينظر الى اهله الى احبابه، فيراهم مرة يبتعدون ومرة يقتربون، ويرى الغرفة التي هو فيها مرة تضيق عليه فتفركه الإبرة، ومرة يراها كالفضاء الوحش. فاذا وعد حوله في الصحراء بين السيارات والكربات، نظر اليهم نظرة استعطاء، نظرة رجاء، نظرة امل، نظرة تمني، وقال لهم بلسان الحال بل وبلسان المقال: يا احبابي، يا اولادي، يا ابنائي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في نفسي، انا ابوكم، انا حبيبكم، انا الذي بنيت لكم القصور، انا الذي علمت لكم الطور، انا الذي نميت التجارة، انا صاحب الجاه، انا صاحب الوزارة، انا صاحب السلطان، انا صاحب الاموال، انا صاحب الكراسي، انا صاحب الوزارة، انا من انا؟ لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فجوني باعماركم. من منكم يزيد في عمري ساعة او ساعتين؟ وهنا يعلو صوت الحق كما قال الحق جل وعلا: فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من سللت بالموت رفاق الشمال. سبحانك يا من أنحيت بالموت آمال القياطرة. سبحانك يا من نقلتهم بالنوم من القصور إلى القبور ومن ضياء المروج إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الشواري والنساء والغلمان إلى مقاساة الأوان والميزان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرد في الوحل والتراب فسبح باسم ربك العظيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من الذي يرقيه؟ من الذي يجد له الرقية؟ من الذي يقدم له العلاج؟ من الذي يحول بينه وبين الموت؟ وقيل من راق أي من الذي سيرقى بروحه إلى الملك جل وعلا؟ معنى آخر من الذي سيرتقي بهذه الروح أي من الملائكة؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. أهذا هو الذي سيخرج به؟ هذه الأكفان؟ هذا القماش؟ أين ماله؟ أين جابه؟ أين كرسيه؟ أين سلطانه؟ أين دولاراته؟ أين أولاده؟ أين جنده؟ أين طائراته؟ أين دباباته؟ أين وزارته؟ أين الجاه؟ أهذا هو الذي سيخرج به؟ النفس تشجع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يصغيها وغنى النفوس هو الكفاء فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة قلتمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها فالراح منها بغير الحطب والكفن. يا الله يدفع المجلس ثلاث ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل ويرجع المال يقسم المال على الورثة ولا يبقى لك إلا عمله وينادى عليك بلسان الحال فرجعوا وتركوك. يا مسكين يا من شغلك مالك عن حقوق الله جل وعلا يا من شغلتك تجارتك عن السجود بين يدي الله جل وعلا يا من سمعت المؤذن يقول لك حي على الصلاة وانت في بيتك وفي تجارتك وفي حقلك وفي وزارتك وفي مكتبك ما تحرك فيك ساكت وما قلت لله جل وعلا لطبعا انت والذين في التراب ذلا لخالقك. تذكر يقال لك بلسان الحال رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرفوك ولم ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا عملك مع رحلة الحي الذي لا يموت. خلاص انتهى كل شيء. اين فلان؟ لا. فكم من ليلة يفرح الناس بها يسهرون ويمرحون ويضحكون وفي الصباح الفاكر يبكون وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخلق الجليل فذهب يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نام هارون الرشيد على فراش الموت فقال لإخواني من حوله أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه فحملوا هارون إلى قبره ونظر هارون إلى القبر وبكى ثم التفت إلى الناس من حوله وقال ما أغنى عني مالية جعلني سلطانية. ثم رفع رأسه الى السماء وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ولقي القبيل بن عياض رجلا فقال له القبيل كم عمرك؟ قال الرجل 60 سنة. قال الحبيب اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل. فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. فقال الحبيب يا اخي هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت اني لله عبد واني اليه راجع. فقال الحبيب يا اخي ان من عرف انه لله عبد وانه اليه راجع عرف انه موثوق بين يديه. ومن عرف انه موثوق عرف انه مسؤول. ومن عرف انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا قبيل ومن حيلة؟ قال القبيل يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال ان تتق الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. ستري بعيد ونادي لي يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ستري بعيد ونادي لي يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ولي بقايا ذنوب لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلن. وانا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. وانا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما احلف الله عني حيث انهدني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. ما احلم الله عني حيث انهدني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. كانني بين تلك الاهل منطرحا على الفراش وايديه تقلبني. كانني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني وينجبني. وقد اتوا بطبيب كي يعالجني ولم ارى الطبيبا يوم يرفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رق ولا هوني. وقال من كان احب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واعراني وافردني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واعراني وافردني. واودعوني على الالواح. وصار خوفي خرير ما ليوقظني. وأسكب الماء من فوقي وغسلني خسلا ثلاثا ولا القوم بالكفن. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام. فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاه ركوعها ولا سجود لعل الله يرحمني. صلوا علي صلاة لا ركوعها ولا سجود لعل الله يرحمني. وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهه لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. يا نفس ويحك توبي يا نفس ويحك توبي يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجدين بعد الموت بالحسن. واغنم علي بعفو منك يا أبدي فإنك أنت الرحمن ذو المنن. هذه حياتك يا ابن آدم، هذه قصتك. من أنت يا ابن التراب؟ يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. علام الكبر وعلام الغرور. أنسيت أصلك؟ أنسيت ضعفك؟ أنسيت فقرك؟ أنسيت عجزك؟ أنسيت أنك من التراب خلقت وإلى التراب تصير؟ فلم تحارب دين الله؟ ولم تحارب سنة الحبيب رسول الله؟ ولم تصد عن سبيل الله؟ تذكر، تذكر أن الكرسي لو دام لغيرك ورب الكعبة ما وصل إليك. لو أن الكرسي دام لغيرك ما وصل إليك. إن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وانتبه واعلم بأن الدنيا دار ممر، ولأن الآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أسفاركم عند من يعلم أسراركم. قال لقمان لولده أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استجبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. انتبه أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استجبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. كيف تعيش أيها المسؤول؟ يا من حملك الله الأمان، أمانة الحب، أمانة الإعلام، أمانة الوزارة، أمانة التربية، أمانة التوجيه، أمانة الأبوة. أيها المسلم، أيتها المسلمة، فلنتذكر جميعا هذه الحقيقة. إن الموت قادم، إنها الحقيقة الكبرى التي تعلم على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع، في أذن كل سامع وعقل كل مفكر، أنه لا تقام إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتكبرين وعناد الملحدين وطغيان الغواة المتألهين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتبه، فإن الموت قادم حقيقة لا بد أن تستقر في النفس. إذا تذكرها الحاكم عدل، إذا تذكرها المسؤول اتقى الله في رعيته، إذا تذكرها رجل الأمن اتقى الله في الناس، إذا تذكرها الأب اتقى الله في أولاده وزوجته، إذا تذكرتها الأم اتقت الله في زوجها وأولادها، إذا تذكرها كل مسلم عرف أن الموت قادم وأنه في الغد القريب سيترك ماله، سيترك كرسية، سيترك شاهة، سيترك منصبة، ليرى نفسه واقفا بشحنه ولحنه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. ليكلمه ربه، نعم سيكلمك، سيكلمك الحق جل وعلا، سيكلمك الملك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. من النافخ؟ إسرافيل. بأمر من؟ بأمر الملك. لماذا؟ ينفخ النفخة الأولى للفزع. ويوم ينفخ في الصور ففزع نفخ السماوات ونفخ الأرض. ويأمره الله بعد نفخة الفزع أن ينفخ نفخة الصعق أي نفخة الموت. ونفخ في الصور فصعق أي فمات نفخ السماوات ونفخ الأرض. ثم يأمره الثالثة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا. الرجال والنساء نعم الرجل مع المرأة. المرأة أمامه عارية وهو أمامها عارية لا ينظر إليها ولا تنظر إليه. نعم ما هذا الذي وقع وما هذا الذي حدث؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا جاء الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يخيف. رسم لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. اذا كورت شمس النهار وادريت حتى على رأس العباد تسير واذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعض الضياء قدور واذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على اهل الذنوب كثير واذا الجبال تقلعت في اصولها فرايتها مثل السحاب كثير واذا العشاء تعطلت وتقربت خلت الديار فما بها معمور واذا الوحوش لدى القيامه عشرت وتقول للاملاك اين نسير واذا البحار تبشرت نيرانها فرايتها مثل الجحيم تفور واذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور واذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور واذا الجنين بامه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جنايته كيف المصر على الذنوب ظهور واذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على خون الفناء صبور. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد انه يوم القيامة انه يوم الحسرة والندامة انه يوم الحاقة انه يوم الآسفة انه يوم السلسلة انه يوم الوعيد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. انتبه ايها الحبيب فان هذا اليوم قادم. والله لو ان الامر توقف عند الموت بدون بعث وبدون حساب لكان الامر سهلا وهينا وميسورا ولكن بعد الموت حشر بعد الموت بعث وبعد البعث حشر وبعد الحشر صحف وبعد الصحف ميزان وبعد الميزان جنة ونيران. ان الامر والله جد خطير ستقف بين يدي الله جل وعلا يكلمك وتكلمك ان كنت من اهل التوحيد من اهل الايمان من اهل الاستقامه قربك الله جل وعلا منه سبحانه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. اسمع الى هذا الحديث الذي لا يساوي الدنيا وما فيها لا تساويه الدنيا بما فيها قال صلى الله عليه وآله وسلم: أذن المؤمن من ربه يوم القيامة، يعني ربنا يقرب المؤمن حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف لغة الستر والرحمة لا تمويل للصفر، ثم يقرره الله بذنوبه، يعني ربنا يقرر العمل ويقول له ايه انت عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، انت سيد انت عملت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، ويقرره الله بذنوبه، فيقول المؤمن ربي اعلم ربي اعلم، فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. هل الوحي ويعطى كتابه بيمينه يشرق وجهه ينبثق النور من وجهه وعلى يمينه ومن بين يديه يوم لا يخزي الله النبي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أهل الأنوار، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. يأخذ كتابه بيمينه يلم وجهه تشرق أعقابه وينطلق، الله جل وعلا يقول له انطلق يلا وأخبر أحبابك من هم على شاكلتك بمثل ما رأيت من الجنان والنعيم، بشر أصحابك وأحبابك، فينطلق في أرض البشر وجهه منير النور من وجهه وعن يمينه ومن أعضائه ينطلق إلى أحباب وإخوانه إلى أهل التوحيد إلى أهل الإيمان إلى أهل الأنوار، وهو يقول لهم اقرأوا هذا الكتاب، هذا كتابي أعطاني الله بيميني يا فرحتي يا سعادتي، سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا، وفاز فوزا لن يخيب ومن يخسر بعده أبدا. يقول لهم اقرأوا هذا توحيدي وهذه صلاتي وهذه زكاتي وهذا حجي وهذا بري وهذه صدقتي وهذه دعوتي وهذا إخلاصي وهذا إنفاقي وهذا بذلي وهذا عطائي. هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما إن كانت الأخرى عيادة بالله، وحفظنا الله وإياكم وختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين، يقف بين هذه الله بمنتهى الخزي والذل والعار منكسا رأسه، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يقف بمنتهى الخزي. أين رأسك التي رفعتها في عناء السماء على الموحدين؟ أين أنفك الذي شمخت به في عناء السماء على المحرومين؟ أين مكانك؟ أين غرورك؟ أين كبرك؟ إنه في موقف الخزي والذل والعار. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعطيه الله كتابه بشماله او من وراء ظهره ويصعد وجهه ويكسى من صرابيل القطران ويقال له للصدق الى امك الهاوية الى جهنم والعياذ بالله، فاخبر من هم على شاكلته بهذا المصير، فينطلق وقد اسود وجهه وكسي من صرابيل القطران في ارض المحشر وهو يبكي ويصرخ ويقول يا ليتني لم اوت كتابي، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولكم بالتوفيق. ايها الحبيب الشريف، ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، شغلك مالك، شغلك جاهك، شغلتك تجارتك، شغلتك وزارتك، شغلك مكتبك، شغلك كرسيك، شغلتك زوجتك، شغلك ولدك، شغلتك بنتك. ايها الحبيب الكريم، اننا لا نريد بذلك ان نقلق احدا او ان يأسه، وانما نرى الامة الان قد حق عليها وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى الذي ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود من حديث ثوبان يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة إلى صفعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال كلا ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيف، وليوشكن الله أن ينزعن آبك من قلوب عدوكم وليصرفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. من هنا ننطلق لنذكر الأمة بهذا الكائن العظام الذي تمكن منها فأذلت ورهينت لإخوان الكرمة والخنازير الذين كتب الله عليهم الذل والذلة. أحبت الأمة الدنيا وكرهت الأمة الموت، ما عملت للموت وما استعدت للقاء الله. اقول عن نفسي انا، والله لو قيل لي بانك الان ستلقى الله جل وعلا وسياتيك ملك الموت، اقسم بالله لبكيت دما بدل دمعي على حالي، ما الذي قدمت وما الذي فعلت لألقى الله جل وعلا، وماذا سأجيب على ربي اذا سألني؟ فهل فكرت ايها الحبيب في هذا السؤال؟ هل فكرت في عرضك على الكبير المتعال؟ هل يسعدك الان ان تلقى الله عز وجل على ما انت فيه من تقصير؟ هل يسعدك الان على ان تلقى الله على ما انت فيه من تفريط وتضييع؟ ايها الناس، ايها السائل، يا من غرقك المعاصي وشغلك الشيطان، ايها الناس، ايها السائل، فعنك ما قد فات في زمن الصدق، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكات حين نسيته، بل اثبتاه وانت باهي تلعب، والروح منك وبعد الروح اعتهى ستردها بالرغم منك وتسلب وضرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتسلب. قائمة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، أيها الحبيب الكريم، انتبه فإن الموت قادم، فهيا كما رحبنا وجب علينا أن نرحب، وكما خوفنا يجب علينا أن نرحب. أيها الحبيب الكريم، أقبل وعد إلى الله ودق إلى الله، ولا تقرب ولا تيأس مهما بلغت ذنوبك وكثرت معاصيك وفرطت وضيعت وخالفت. هيا من الليله جدد التوبه وجدد الاوبه وجدد العوده وعاهد ربك الان على ان تتوب اليه توبه نصوحه. يا من ضيعت الصلاه عد الى الله وحافظ على الصلاه في جماعه. يا من ضيعت الزكاه هيا وادي حق الله. يا من عصبت والدك، يا من عصبت امك، يا من فرطت في حق الله، يا من اذيت اخوانك، يا من حاربت الله ورسوله، يا من صددت عن سبيل الله، يا من كتبت تقريرا لا تتقي الله فيه في اخذ من اخوانك فخربت بيتك وابكيت عين اولادك وخربت بيتهم، عد الى الله وتب الى الله واتق الله واعلم بان الله جل وعلا غفور كريم تواب رحيم. هيا لنتب الى الله جميعا ايها المؤمنون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ايها الحبيب الكريم، ورد في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي من حديث انس واللفظ للترمذي انه صلى الله عليه واله وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض اي بقرب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. تب الى الله وعد الى الله ايها الحبيب، ولا تيأس ولا تقلق إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهيا أيها الشاب، رد إلى الله جل وعلا وتب إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك وسيفرح بعوبتك، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. واعلم بأن الدنيا إلى زوال وبأن الحياة الباقية في جنة عند رب عند الكبير المتعال. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الحبيب الكريم، ورد في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان وفي إسناده سليمان بن موسى واختلف فيه وبقية رجال إسناد ثقات من حديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم وصف الجنة يوما لأصحابه فقال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وفاكهة كثيرة وزوجة حسناء جميلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا من مسمر للجنة؟ قالوا: نحن المسمرون لها يا رسول الله. فقال لهم: قولوا إن شاء الله عز وجل، وأختموا بهذه المهيات ثم بهذا الحديث. يقول علي، الله يغفر، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها فوق ما فيها، لا باع للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا بذوي الميراث نجمعها وبورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أنشت خرابا وأفنى الموت أهليها أين الملوك أين الملوك التي كانت مصلقنة حتى تقى بكأس الموت ساقيها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد الرحمن ناشيها قصورها ذهب قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش ثابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأقفال عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مضاريها فمن يشتري الدار كلف الدوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها واعلم بأن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في حبرها ولا في ذهبها ولا في قصورها ولا في حورها ولا في حريرها ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أسأل الله جل وعلا أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.